تفسير الآية 32 من سورة محمد، يقول تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. أي إن الذين لم يصدقوا بوجود الله ولا برسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ولم يكتفوا بذلك في أنفسهم بل أيضا صدوا عن سبيل الله، أي منعوا غيرهم قدر استطاعتهم عن طريق الله، أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: وشاقوا الرسول، أي وكانوا في شق، أي جانب، وهو صلى الله عليه وسلم في شق مقابل، أي خالفوه وعاندوه وتكبروا عليه وآدوا وعادوا وحاربوا هو والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم الهدى، أي فعلوا كل ذلك، فعلوا كل ذلك بعدما اتضح لهم تماما أين الهدى، أي الرشاد من الضياع، والصواب من الخطأ، والخير من الشر، والسعادة من التعاسة، من خلال رسل الله الكرام، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وكتبه، وآخرها القرآن العظيم، والمسلمين حولهم الذين يدعونهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم بما يوافق كل عقل منصف عادل، فليس لهم أي عذر إذن فيما يفعلونه ويدعونه كذبا وزورا من عدم معرفتهم أو نحو هذا من مراوغات، بل هم حتما معاندون، مكذبون، مستكبرون، مصرون تمام الإصرار على ما هم فيه. قوله تعالى: لن يضروا الله شيئا، أي حتما وبكل تأكيد لن يضروا الله تعالى في أي شيء، لأنه هو وحده كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه، ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر الناس جميعا، بل هم الذين سيتعسون حتما تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، ولن تفلح معاداتهم له بالقطع بأي شيء. وهل يقارن الخالق بمخلوقه؟ فسيهزمهم قطعا، وسينصر أهل الخير عليهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لهم. قوله تعالى: وسيحبط أعمالهم، أي وستكون النتيجة الحتمية المنطقية المتوقعة بالتأكيد هي أنه سبحانه سيحبط أعمالهم، أي سيضل وسيذهب أعمالهم في الدارين. برجاء مراجعة الآية 1 من هذه السورة الكريمة للشرح والتفصيل عن معنى إحباط وإضلال العمل، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم ولمن يتشبه بهم، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينهم الإسلام ليسعدوا فيهما قبل فوات الأوان ونزول العذاب.